بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحقق فضيلة الشيخ علي بن محمد ابن محمد بن ناصر الفقيه ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الرزاق المغني المفقر. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ضمن الأبواب التي ساقها لإثبات وحدانية الله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، وهو الذي أوجده، وهو الذي هيأه، وجعل في كل ما هيأه وما خلقه وما أوجده دلالة وعلامة على أنه الإله المستحق للعبادة. وهكذا صار المصنف رحمه الله في إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات التي ساقها والتي استدل لها بما ورد من الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهجا كاملا سليما في بيان هذه المسائل. ووصلنا هنا عند هذه الآية التي ذكر أن الله تعالى أخبر أنه هو الرزاق، حيث يرزق كل أفراد الكون ممن يحتاج، وأنه هو المغني، وأنه هو المفقر، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يجمع بين الوصفين والوصف الإيجابي والوصف المانع والسالب، ولا يكون ذلك إلا من كمال تمام الوصف والقدرة والإرادة سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى ذاكرا لنعمه على عباده: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الآية. نعم. وقال فذكر هذه الآية أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، فجمع بين هذه الأوصاف المتقابلة وبين هذه الأوصاف المتضادة ليدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وقال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهنا بين أنه هو الذي يبسط لمن شاء من خلقه ويقدر يعني يضيق على من شاء من خلقه، فبعضهم له من السعة في الرزق وبعضهم يضيق به الرزق ويقتر به الرزق ولا يجد من الرزق ما يكفيه، كل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني إنما يفعل ذلك ليستدل بهذا المؤمنون على معرفة قدرة الله سبحانه وتعالى وملكه وإرادته وسعة تصرفه. قال بيان ذلك من الأثر، وبعد أن ذكر الآية الدالة على تصرفه جل وعلا وقدرته بدأ يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. نعم. قال أخبرنا خيثمة ومحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس حاء قال وأخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن الحسن النسائي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا الحديث كما نرى أخرجه أو أورده الإمام ابن مندى من طريق الإمام النسائي رحمه الله، حيث ساقه من خلال إسناده، وبين فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه هذه الآية إني أنا الرزاق. والآية كما هي موجودة في نصف المصحف أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآية في سورة الذاريات التي فيها إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. لكن هذه القراءة قراءة عبد الله ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهي بنفس المعنى، لكن هذا الحرف الذي جاء في قراءة عبد الله بن مسعود لم يعده علماء القراءة من المتواتر، ولذلك نقله ابن مندى في هذه الرواية على أنه من أحاديث الآحاد. نعم. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرايفي بمصر، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث يقول: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني أنها نزلت في فقراء المسلمين، ومنهم أهل الصفة الذين أخبر الله تعالى أنه إنما قدر عليهم الرزق لمصلحة تخصهم، حيث إنهم يؤمنون بأن هذا الرزق الذي قدر عليهم يحملهم على الطاعة، ويحملهم على العبادة، ويحملهم على السؤال، ويحملهم على الصبر. لكن لو كان الأمر خلاف ذلك وبسط الله عليهم الرزق لعل بعضهم يطغى، ولهذا جاء في الآية لبغوا في الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى أراد بهم الخير، وأراد بهم أن يؤمنوا وأن يزدادوا إيمانا، وأن يتعلقوا بالله جل وعلا، وأن يكثروا من السؤال، ولهذا قدر عليهم الرزق. نعم. قال: لأنهم قالوا: لو أن لنا فتمنوا الدنيا. يعني لو أن لنا من الأموال وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، لكن الله صرفهم عن الانشغال بالدنيا إلى الانشغال بالدين وبالتقوى وبالصلاح وبسؤال الله تعالى من فضله. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال: وأخبرنا علي بن العباس، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مكفي ولا مستغن عنه، ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه، غير مودع يعني غير متروك، ولا مكفي، ولا مكفي يعني ولا مستغنى عنه، غير متروك ولا مستغنى عنه، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به وأعطى. نعم. ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. ولا مستغنى عنه ربنا، بل إننا في حاجة إلى الله جل وعلا، ولذلك نكثر الطلب ونلح في أن يعطينا جل وعلا ما يغنينا من واسع فضله عن غيره من العباد. نعم. قال: رواه الثوري وبشر بن منصور وغير واحد عن ثور بن يزيد بإسناده نحوه. نعم، يعني هؤلاء تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن ثور بهذا السند. ورواه معاوية ابن صالح والسري ابن ينعم عن عامر بن حشيب عن خالد بن معدان بإسناده نحوه، يعني بطريق أخرى غير الطريقة الأولى، فدل هذا الحديث على أنه حديث مشهور في هذه بهذه الأسانيد وبهذه الروايات. ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد وحبيب بن عبيد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا إسناد مشهور صحيح. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أي أن هذا من توفيق الله تعالى ومن رضاه على عبده، لأنه يكتفي بالقليل ويحمد الله تعالى على ذلك ويشكره على ما أعطاه، والله جل وعلا يرضى بذلك ويزيده ويعطيه، لأنه وعد الشاكرين بقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. قال وأخبرنا شريح بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد وحبيب بن عبيد أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول عند فراغي من الطعام، قال قل اللهم أنت أطعمتنا وسقيتنا فلك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. يعني هذا الحديث الذي مر بنا سالفا، لكن زاد فيه قوله قل اللهم أنت أطعمتنا وأنت رزقتنا، يعني هذا كله منك ليس لنا في ذلك دخل، ولهذا استوجبت الشكر والحمد على ما أعطيت حمدا غير متروك ولا مودع وحمدا غير مستغنى عنه، بل حمدا نطلب به المزيد ولا نستغني عن ربنا جل عن ربنا جل وعلا على ما أعطى وعلى ما أنعم وأكرم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الرزاق المغني المفقر، قال هذه الآيات والأحاديث دلت على أن هذا المخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة، وإنما خالقه الذي أوجده وإنما خالقه الذي أوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. نعم. من تلك القطرة من ماء مهين هو رازقه ومدبره ومدبر شؤونه، وإن الشركاء الذين يدعون من دونه لا يملكون من ذلك شيئا ولا يفعلونه، وإنما الله الإله الحق القادر المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، هو الرزاق فيوسع على قوم ويضيق على آخرين لما يعلمه من صلاح عباده في الغنى أو الفقر. نعم، ولذلك لعلمه جل وعلا بما يصلح العبد هيئ له ما يصلحه، وهذا من توفيقه سبحانه وتعالى ورضاه عن عبده. أما إذا كان العبد كافرا أو مشركا فإنه يملي له وإنه يعطيه ولا يوفقه للحمد، بل يظهر منه ويبدو منه السخط ويبدو منه الجحود، ولهذا يضاعف له السيئات ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن الشركاء لا يقدرون على فعل شيء من ذلك ولا يستطيعون، ولهذا نبههم الله سبحانه وتعالى إلى أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الأولى بالعبادة، وهو الأولى بالحمد وبالشكر وبالإيمان. نعم. فالله يخلق الإنسان ثم يخرجه من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى، ثم يرزقه الله سبحانه هذه القوى. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: ثم يرزقه الرياش واللباس والمال، يعني بعد أن لم يكن عنده شيء من ذلك، عساه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويؤمن به. نعم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلام بن أبي شرحبيل عن حبة وسواد بني خالد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا، قلت، وفي رواية وكيع عن الأعمش وهو يعمل عملا أو يبني بناء فأعناه عليه، فقال: لا تيأس من رزق ما تهززت رؤوسكما. نعم، ما دمتم أحياء لا تيأسا، فإن الرزاق هو الله. نعم. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل. انتهى. يعني من الثياب والرياش والغطاء والكساء ما يجعله في غاية من الكمال والجمال والجلال. نعم. قلت: والحديث ضعيف لعنعنة الأعمش ولكون سلام بن أبي شرحبيل مقبول كما في التقريب. يعني وضعفه محتمل لو جاء من طريق أخرى أو لو ثبت أن الأعمش حدث به بدلا من العنعنة. نعم. وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره في تفسير الآية ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا والغنى، فقال جل ثناؤه: ولو بسط الله الرزق لعباده فوسعه وكثره عندهم لبغوا، يعني أنهم تمنوا أن يبسط الله لهم الرزق، لكن الله جل وعلا أعلم بما غاب عنهم، ولذلك خلقهم وقدر عليهم الرزق لأنه أكمل وأصلح لهم، فهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحهم، ولذلك قدره لهم. نعم. فتجاوزوا الحد الذي حده الله لهم إلى غير الذي حده لهم في بلاده بركوبهم في الأرض ما حضره عليهم، يعني ما منعه منهم. نعم. هذا الذي قدره لمصلحتهم ولما سيقول من أمرهم، حيث يعلمون أن الله تعالى قدر لهم ما هو أصلح لهم من ما لو مما تمنوه، فإنما يتمنونه قد يكون فيه زلة القدم، وقد يكون فيه الخروج والفسق والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولكنه ينزل رزقهم بقدر لكفايتهم الذي يشاء منه. نعم. ثم أورد الحديث الذي ذكره المصنف عن عمرو بن حريث في سبب نزول الآية، قال: وقوله إنه بعباده خبير بصير، يقول تعالى ذكره: إن الله بما يصلح عباده ويفسد إن الله بما يصلح عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعة وإقتار وغير ذلك، وسعة وإقتار يعني تضييق، وسعة وإقتار وغير ذلك من مصالحهم ومضارهم ذو خبرة وعلم، ولذلك قال إنه خبير بصير. نعم. بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحهم. انتهى. قال: وهذا من كمال ألوهيته سبحانه، فهو العالم بمصالح عباده والعالم بما يصلحهم من غنى أو فقر، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، وكل ذلك بحسب علمه بأحوال عباده، وإنه ليرضى من العبد شكره على نعمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يعني ما دام العبد حامدا شاكرا لله فهذا مما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، فإن كان جاحدا وساخطا فإن هذا مما يمقته الله سبحانه وتعالى ومما يكرهه. نعم. قال: لأن ذلك من رزق الله تعالى له، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه. قال: وهذا إرشاد وتوجيه لأمته بشكر المنعم عليهم المتفضل برزقه لهم والاعتراف بأنه لا غنى لهم عن خالقهم سبحانه وتعالى الذي نسأله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الممرض المداوي الشافي لعباده. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.